اللاويين الأصحاح الثاني. وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق، فطيرا ملتوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا، إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاج فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن فيدنو بها إلى المذبح. ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. قربان أوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقدماتك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملحا. وإن قربت تقدمة باكورات للرب ففريكا مشويا بالنار، جريشا سويقا تقرب تقدمة باكوراتك، وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا، إنها تقدمة. فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودا للرب.